هل يجوز دفع الزكاة لابن رجل غني له ابن فقير؟ هل يجوز أن يؤدي زكاته لابنه؟ خطأ. إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، فلا بد من تفصيل. تفصيل إلى أن اقترح أين ذهب؟ إيه نعم، هو قلبك عندي لكن قلبك غير حاضر. اذكر ما ما ما ما طلبت منك جوابا. لا ما قلت هذا السؤال. أنا سألت هل يجوز للأب أن يدفع زكاة لابنه الفقير؟ فقلت إن قلت نعم أخطأ، وإن قلت لا أخطأ. تمام. بس متى يكون صوابا؟ نعم، يعني إذا كان في قضاء دين ابنه فيجوز. تمام. مثال ذلك، هذا رجل له ابن حصل منه حادث وألزم بدفع 5000 للحادث. الابن ألزم بدفع 5000 للحادث وليس عنده شيء، شاب ليس عنده شيء، هل يجوز للأبي أن يؤدي 5000 من زكاته أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن قضاء دين الابن من زكاة الأب جائز كقضاء دين الأب من زكاة الابن. أما إذا كان الأب يعطي ابنه من الزكاة للنفقة، ليشتري بها ثيابا، ليشتري بها طعاما، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه في هذا الحال يجب على الأب أن ينفق على ابنه. والخلاصة أنه إذا كان الإنسان يؤدي الزكاة إلى شخص ليدفع به واجبا عليه فهذا لا يجوز، أما إذا كان لغير ذلك فلا بأس ولو كان من أقاربه. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.